فيصلي العصر. طيب مشكلة جدا أن كل صادقا لو أدرك الوقت خرج الوقت نعم في أدرك الوقت هنا يرتفع لوجه الله نعم هذا صحيح يتيمم وصل نعم ولا يجوز في حال إخراج الصلاة نعم ولا يجوز في حال إخراج الصلاة أبد إلا إلى مجموعة اللي تجمع لما بعدها لا بأس آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الالتفات في الصلاة ذكرنا أنه نعم وليد نعم التفات القلب وش معناه؟ أنه يفكر في أشياء أي أن يفكر في صلاته في أشياء لا علاقة لها في الصلاة. طيب التفات البدن نعم إثبات يبطل الصلاة وهو الالتفات بالبدن كله. طيب والثاني بنعلو فهذا لا يبطل الصلاة. طيب ما هو الدليل على أن الأول مبطل الصلاة الالتفات بالبدن كله الأول؟ نعم قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهو إذا التفت بجميع البدن انحرف عن هذا الاتجاه أليس كذلك؟ طيب ما معنى قوله اختلاس يختلسه الشيطان؟ فؤاد اختلاس يختلسه الشيطان يعني نقصا يدخله عليه ايش؟ يعني نقصا يدخله عليه وهو جاس وسوس به عليه. وأصل الاختلاس ايش؟ أخذ الشيء بخفية فكأن الشيطان يراقبه أو يترقبه حتى يدخل عليه من هذه الناحية. طيب متى يجوز الالتفات فيصل؟ يجوز بالحاجة والمصلحة. نعم تمام. أما الحاجة فأن يدخل على يساره إذا وسوس الصلاة وأما المصلحة فأن ينظر إلى نعم ليقتدي به. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناجي ربه ما وجه هذه المناجاة؟ نعم أو اشرحها بين ما حضرت ما حضرت الدرس أجب نعم ولا لا لا طيب شو واحد نعم لكن المناجاة تقتضي أن يكون من الجانبين فنحتاج إلى شرح هذه المسألة. يريد أن يعرف أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد ثم إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد إذا قال ملك المسلمين قال أجزني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي إذا قال أحمد الصلاة والصحيح قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أحسنت يعني هو ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وهذه مناجاة. طيب ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة؟ رهيب إن الإنسان إذا احتاج إلى الوصال نعم إذا احتاج إلى حركة وحركة انشغال عن الصلاة الحركة لحاجة ما في أحد لا. لم نذكرها نحن إيه يبين الحركة لحاجة ليست يعني طيب لأن النهي هو على الإصرار عن إيش؟ النهي إنما هو على الإصرار أمام وجهه إصرار قبل وجهه لكن حركة لحاجة ما في أحد لا. لم نذكرها نحن يبين أن الحركة لحاجة ليست يعني قادمة طيب لأن النهي إنما هو عن الإصراف عن إيش؟ النهي إنما هو عن الإصراف أمام وجهه نعم قبل وجهه يحيى ما دام أنه يراجع ربه فلا ينبغي له أن ينشغل بأمور الأخرى نعم يعني كونه يناجي ربه يقتضي أن يتأدب مع الله عز وجل وأن لا تفتى إلى سواه